النقطة الرابعة في هذا الأمر الأول، حتى التقسيم قسمنا الأمر الأول نحن إلى نقاط خمس. النقطة الرابعة يتعرف فيها صاحب الكفاية إلى موضوع علم الأصول. حتى رأيي في الموضوع هو بالعلم رابع. قال بأنه أنا ما أقدر أقول موضوع علم الأصول هو الشيء الفلاني بحيث أخصصه بعنوان اسم معين، بعضهم خصصه باسم معين مثل بعض القوانين. قال موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة، لكن أنا لا أخصص بالأدلة الأربعة، لا أشير علما إلى موضوع علم الأصول، بل أقول الموضوع علم الأصول أشير به بشيء إجمالي. والكل مبتعد مع موضوعات مسائلي فلا بأس بذلك. ليس من الضروري في موضوعية الموضوع، ليس من الضروري أن يكون هناك اسم معين. هي الموضوعية تمضي من اسم معين، حتى إذا ما توجد معين يلزم الموضوع موجود. فأفرض اسم معين ما أصول تحصيلي لا تحصيلي. فلذلك رأي الآخر أنه علم الأصول مائلة في الموضوع، أقول موضوع لكن اسم معين مائلة، فنشير بالإشارة الإجمالية يقول هو الكل المتحد مع موضوعات مسائلي. هذا أنت السبب في اليوم الجديد اللي بيرين له نقول هو من الخطأ تحديد موضوع علم الأصول بما ذكره المرزى القمي صاحب القوانين، فإنه قال موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة بما هي، هي كم كلام رحمة الله، الأدلة الأربعة بما هي هي أو بما هي أدلة، عليكم السلام رحمة الله، الأدلة الأربعة بما هي أدلة. وخلافا لصاحب الأصول فإنه قال موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة بما هي هي، نحن لا نوافق لا هذا ولا ذاك. كذا التحديدين باطل يرد عليه إشكال. أنا الآن حاجة إلى توضيح من توضيح أن المرزى القمي لمن قال موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هذا كل المقصود من حجة حتى يتبه وبعدين يجي إلى الآن. أمي رحمه الله قال موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لكن بما هي حجة، يعني الأدلة الأربعة بما هي حجة يتصرف حجية، يعني حجية يتصرف جزء منها من الموضوع، مو الموضوع دوائر الأدلة مع قطع النظر عن كونها حجة، وإنما الأدلة الأربعة بقي بقي هون حجة. فالكتاب بما أنه حجة، السنة بما أنها حجة، العقل بما أنه حجة، والإجماع بما، هذا هو موضوع مو ذات الكتاب ذات السنة ذات الكتاب، هكذا أفاد صاحب القوانين. ولكن اشكل عليه أنه بناء على هذا، بناء على هذا يلزم أن مباحث الحجج كلها تخرج من علم الأصول. مباحث الحجج، مباحث الحجج يعني شنو المقصود؟ يعني مبحث حجية خبر الواحد، مبحث حجية ماذا؟ الإجماع، مبحث حجية ذلك العقل، هذه كلها يلزم أن تخرج من علم الأصول. لأن البحث عن حجية الخبر بحث عن من راح يصير؟ عن عوارض الموضوع وعن نفس الموضوع. العلم الذي يقدم للعلم من مسائل العلم هو البحث عن عوارض الموضوع، ابحثنا عن عوارض الموضوع مو عن وجود الموضوع او عدم وجوده. مره نبحث ان هذا الموضوع موجود وما موجود، هذا الذي يعبرون عنه بمسار كانت تامه، موجود وما موجود، هذا يعبرون عنه بمسار كانت تامه، لان مسار كانت تامه شنو؟ الوجود، كان زيدون بمعنى وجد زيدون، فإذا كان بحثنا عن وجوده هو وعدم وجوده هذا يسموه بحث عن مفاد كان كان وعدنا بحث لا عن مفاد كان ناقصة يعني نبحث عنه عن عوارض مو عن وجود عارض موجود لكن نبحث هذا المعارض ثابت إلى وما ثابت إلى بحث عن العوارض عن عوارض الموت هذا يسموه بحث عن مفاد كان ناقصة لأن كان ناقصة مفاده إثبات شيء لشيء مو عقل وجود شيء لشيء والذي يقدم المسائل العلميه البحث عن وجود الموضوع وعن عوارضه وفقط عن عوارضه هذا يقدم المسائل الذي يقدم من مسائل العلم هو البحث عن عوارض الموضوع مو عن وجوده وعدم وجوده مثلا لما نبحث الكلمه متى ترفع متى تنطق متى تجر متى تصير قاعد هذا بحث عنه هذا بحث عنه إيه هذا العدد من مسائلنا من مسائل علمنا أما إذا عرفنا نبحث الكلمة موجودة ولا ما موجودة أصل أصل كلمة في لغة العرب ولا ما اسم أصل في لغة العرب فعل أصل فعل ماضي ولا لا بحث عن أصل وجود الموضوع هذا يا أخي هذا البحث عن وجود الموضوع ليس بحثا من مسائل العلم وإنما هذا من مبادئ العلم بحث عن موضوع العلم موجود وما موجود هذا بحث عنه عن مبادئ إذا لحد الآن ترى طبيعي المحصول الآن بعد أنا أدري ما سمح بالجيل بعدين ما بقى يصبح محصول شيء فإذا صلح لديك ذلك يعني أن البحث عن عوارض الموضوع هو الذي يعدونه من المسائل وأما البحث عنه عن نفس وجود الموضوع هذا ليس بحث علمي وإنما هو ماذا بحث عن مبادئ يعني يدخل في مبادئ العلم إذا صلح لديك ذلك أقول على رأي المرجع الأم حينما قال موضوع أن الأصول هي الأدلة الأربع بما هي أدلة يعني بما هي حجة حينما بحثنا عن حجية الخبر لما نقول خبر الواحد حجة أو ليس به أنا بحث عنه راح يصير عن العوارض عن عوارض الموضوع يصير بحث عنه عن نفس وجود الموضوع وعدم وجوده الصحيح أنه بحث عنه عن وجود الموضوع وعدم عليكم السلام ورحمة الله الصحيح أنه بحث عن وجود الموضوع وعدم وجود فإذا ما راح يصير مباحث الحجج من علم الأصول أما يصار الشيء أنه تبني ليش البحث عن الفرضية وعدم الفرضية يصير النية البحث عنه عن وجود الموضوع مو عن عوارض الموضوع أما أقول لك الموضوع اللي ياخذ الطرف الأدلة بما أنها حجة بقيد أنها حجة مفروض الموضوع مركب من هذين الجزء وأنا في حجية الخبر عن من أبحث هذا الخبر واحد حجية يعني حجية موجودة في الخبر وما موجودة والحجية مفروض أن يجبنا جزء مين من الموضوع هذا البحث عن الحجية وعدم الحجية يعني معناه على أن جزء الموضوع موجود وما موجود فيصير هذا بعد عنا عن الموضوع يعني عن جزء الموضوع مو بعد عنا عن عوارض الموضوع فالخلاصة لقصنا ذاك لا نبدأ عيد أقوله بناء على رأي المذهب الأم الذي قال بأن الموضوع في علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة بقيد أن تكون الحجة راح يطير موضوع علم الأصول مركب من جزئين من الأدلة الأربعة واحد ومن كونه حجة من حجية يعني بناء على هذا مباحث الحجة كلها راح تصير ما في حجة الخبر، حجة الإجماع، حجة الشرع كل راح تصير خارج من علم الأصول ليش؟ يعني لما يقرأ واحد حجة مو حجة هذا بحث عنه راح يصير عن أن الموضوع في علم الأصول موجود وما موجود لأنه موضوع علم الأصول كان الأدلة مع غير الحجية نبع نفقد الحجية للخبر موجودة وما موجودة يعني موضوع جدا الموضوع يعني موضوع جدا الموضوع على ما يسمعه يعني هذا جدا الموضوع لأن الأصول موجود وما موجود ليش بالتالي؟ والبحث عن الموضوع عن جزء الموضوع موجود أو ما موجود إن صار مو بحث مني من الحوار إحنا الذي نحدد من علم الأصول من العلم والبحث عن الحوار دون البحث عن الموضوع أو عن جزء الموضوع أيضا على رأي النظر القومي مباحث الحجج كلها مني خارج لأن البحث فيها بعد عنه عن وجود ما عدم وجود ومن هنا صاحب الفصول لما نعتمد على هذا الإشكال حاول ماذا أن شيبه بحيث يفضل من هذا الإشكال قال موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي يعني كل بما هي يعني مع قطع النظر عنه عن حجيته. يعني ما نجعل الموضوع مركب منين؟ من جزئين، من أدلة أربعة ومن الحجية. لا، دورات الأدلة الأربعة هذا ما هي هي يا رمى، نعم مع قطع المراق عن الحجية. الأدلة الأربعة دواتها هو موضوع الحجية. الحجية ليست بجزء. بناء على هذا لما نجعل على أن كل واحد حجية محجة فحجنا عن الحجية، ما راح يجب بعد عنه عن وجود الموضوع. يعني الحجية ما راح تصير جزء منين من الموضوع. هذا هو موضوع لا راح يصير الأدلة الأربعة والحجية ما راح تصير. أما خارج عن الموضوع فمن عوارض الموضوع راح يصير. فالبحث عن الحجية حينما نجعل موضوع علم الأصول هو ذوات الأدلة الأربعة مع قصد النظر عن حجيتها راح يصير البحث عن الحجية، بحث عن عوارض الموضوع يصير أصول. فإذا الخلاصة لأجل أن التحديد الأول يدل عليه الإشكال، التحديد الأول يدل عليه الإشكال، المنزل هذا صاحب الفصول حاول أن يجعل الموضوع ذوات الأدلة الأربعة. هذا لحد الآن هالمقدار تعرف. الآخر شيء يقول رحمه الله، يقول لا هذا ولا ذا، الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما ذكر من المنزل قومي، ولا الأدلة الأربعة بما هي هي يعني ما أعتقد أنه عن حجيتها كما ذكر صاحبه. فإن كلا هذين التحديدين باطلون. ليش كلا هذين التحديدين باطل؟ يقول لأن بناء على هذين التحديدين يعني إذا قلنا الموضوع عبارة عن الأدلة الأربعة يلزم كثير من مباحث الأصول مثل مبحث حجية الخبر، هذا من ثم هذه المسائل الأصولية بناء على أن الموضوعية أدلة الأربعة وأدلة هي هي أو لا هي أدلة، يلزم نبحث حجية الخبر الواحد يلزم أن لا يكون أصولية. ليه؟ هذا فيه سيحتاج لا أجل. ليه؟ يقول لأنه الخبر لما نقول حجة يوموحه هو الخبر ضل أحد الأدلة الأربعة ولا إذا أحد الأدلة الأربعة تلبحت عن حجيته بعد عنا أن عوارض أحد الأدلة الأربعة، لكن هو يا أهل سرع من الأدلة الأربعة ولا من الأدلة الأربعة ولا الجواب أنه قد واحد يقول الخبر بل من الأدلة الأربعة يا بنين سنوة طبعا لا تجنوا سنة أدلة في السنة شنو معناه؟ في السنة يوجد احتمالات مرة نفصل السنة بنفس قول الإمام بنفس فعل الإمام بنفس تقرير الإمام. يعني لما قاعد الإمام والإمام ماذا يتكلم بكلام نفس الكلام يسميه سنة، وأما زرارة لما ينقلن كلام الإمام هذا مسلم هذا حكاية علما هذا نقل يا أخي علما هذا ليس هذا ما نقول السنة عبارة عن نفس قول الإمام، وأما الخبر فهو حاكي للسنة أو عنه مرة جدا هو ما نقول إحنا السنة نطلق علينا على الحاكي والمحكي على السنة كما نطق في أذاننا إحنا بنائنا هالشيء، لكن هو واقعنا لا تريد السنة يا هو نفس القول أهلا وعند الزرارة الذي قاعد السنة يا هذا شيء ناقل علما للسنة تعالى يحل ثاني من أسف نحن نجيب الإشكال سواء كان مقصود أو لوسة. فإن كانت السنة نفس قول الإمام نفس تقرير الإمام نفس فعله فالخبر في نأذن شاحية الحجة من الأدلة ومن الأدلة راح يصير ومن الأدلة من الأدلة لأنه الأدلة يعدل الكتاب والسنة نفس قول الإمام أو فعل أو تقرير والخبر الواحد هو حاكي إلنا بقول الإمام حاكي عن السنة وليس من أبي السنة فالبحث عن حجيته كي نأذن لا يكون بحثا عن عوارض عن السنة يعني عن عوارض الأدلة الأربعة. فيلزم أن يكون هذا البحث ليس بأصولي لأنه هو بحث عن عوارض الأدلة الأربعة بناء على أن السنة عبارة عن المحكي دون عن حاكي. هذا على هذا على التقدير الآخر بعدين بس قبل ما نوصل للتقدير الآخر الشيخ الأنصاري أدى محاولة لبدع هذا الإشكال كان أفرض الخبر حاكي للسنة لكن مع ذلك البحث عن حجية الخبر نقدر يقول أنه بحث عنه عن السنة في أي بيان الفلسفة يعني الشيخ الأنصاري يسلم أن السنة هو نبشه للإمام مثل التقرير، يعني الخبر حاكي للسنة يقبل هذا الشيء، لكن في نفس الوقت يقول لما يقول واحد أجل من فكرة هذا بحث علما عن عوارض السنة، هذا السنة يعني يقول الخبر عشي ولا يقول بلي أنا بعد عن عوارض السنة بأي بيان. يقول لأنه لما يقول خبر الواحد فجر يوم يحزيه كل حقك في هذا شيء ذكر خبر الواحد حج يوم يحزيه، يعني شنو معناه؟ قريبك معناه يعني السنة يعني قولي الإمام أبو على يثبت بالخبر أم لا يثبت بالخبر؟ إذا الخبر حجة معناه السنة تثبت بقولك بالخبر، لما نقول الخبر حجة يوم معنى حجة الخبر يعني شنو؟ يعني ثبت السنة السنة معنى مو حجة يعني شنو؟ يعني ما ثبت السنة السنة. فإن بحثوا عن حجية الخبر وعدم حجيته بحثوا بعبارة أخرى أدب عن أن السنة شيء اللي هي نفس قول الإمام نفس فعل نفس تقريره، هل تثبت بالخبر أم لا تثبت بالخبر؟ إذا على هذا الإحساس البحث عن حجية الخبر راح يصير صعب عنا أن أوارد السنة، لأنه بالتالي يرجع بعد إما إلى أن السنة هل تثبت بالخبر يا فصار الموضوع ياهو السنة هل تثبت بالخبر؟ معنى حجية يعني تثبت بالخبر، معنى محجية يعني لا تثبت بالخبر، فالموضوع صار هو السنة والبحث صار عنا أن أوارد السنة بالتالي مع أننا تكلمنا أن الخبر ماذا؟ ليس وكلنا هذه السنة، لكن مع ذلك تحت حجية الخبر يصير هي من عوارض السنة كما بالهذا البيان الذي صار. هذا ما أفاده الشيخ أنفاري محاولة لدفع هذا الإشكال في الرسائل، هذا موجود هذا، ولكن الآخر يقول هذا الرد من رأي الشيخ الأنفاري بار. لماذا؟ لأنه البحث عن أن السنة هل تثبت بالخبر؟ يوم ما تثبت بالخبر تثبت يوم ما تثبت، يعني هذا بحث على أن السنة توجد بالخبر يوم ما توجد، هذا بحث عنا عن الثبوت وعدم ثبوت، نحن قلنا دائما البحث عن ثبوت الموضوع وعدم ثبوت الموضوع هذا من المبادئ، وليس من العوارض، لكن من فات كان الناقص فلا يكون من المبادئ. هذا رد الآخر عند علينا على شيخنا، بس انت لعلك تقول شيخنا اذا كان محصول الحاقر الشيخ الانصاري انك تقول هل تثبت السنة بالخبر، اذا كان محصول الثبوت الحقيقي التكوين الخارجي ثبوت التكوين او التصور شنو يعني حقيقتان السنة قول الامام هل يثبت الخبر ولا، يعني لما يحكي النظر عرفة تحتاج واقعا يوجد قول الامام او ما يوجد، اذا كان محصول الثبوت الحقيقي التكويني هذا راح تبحث عنه عن وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع، ليس بحث عن الحوارث وراح تبحث عنه، لكن ليش ما نقول المفروض من الثبوت وعدم الثبوت يعني الثبوت تعبد، هل تثبت السنة تعبدا او ما تثبت تعبدا بالخبر؟ مفروض التعبد مو الثبوت الحقيقي، وهذا هو الصح، مفروض الثبوت التعبدي مو الثبوت الحقيقي، لان هناك احتمال ان الشيخ الانصاري مقصوده يعني يقول البحث عن حجية الخبر يعني السنة هل تثبت بالخبر؟ يعني لما يجينا خبر هل يثبت حقيقة الخبر؟ يعني خارجا يوجد يوم يوجد مش كده يا ابو ماكو لازمة الوجود، لعله هذا الشيء فالمقصود وجود حقيقي ما يحصل دينا ما يحصل للسنة بواسطة الخبر، وانما المقصود من الثبوت يعني هل يعبدنا الشارع، يعني الشارع يقول لي على ان اضرب ما موجوده قلنا حقيقتها لا تقول بانها موجوده، يعني اعمل كانها كأن من الإمام قائل كأن ما موجود، هذا من مقصود الثبوت التعبدي، هذا مقصود هذا ما تيجي تكلمنا الآخر وجدت تكلمنا أن المقصود من الثبوت هو الثبوت التعبدي، ولكن الثبوت التعبدي هو من عوارض الخبر وليس من عوارض، لأن معنى الثبوت التعبدي يجب التعبد يعني يجب العمل وجوب العمل، إذ معنى الثبوت التعبدي هو وجوب العمل، فلما نقول هل تثبت تعبدا او ما تثبت يعني هل يجب العمل بها او لا يجب، فاذا كان كذلك المقصود من ثبوت التعبد وجوب العمل فالمعلوم ان ثبوت التعبد بمعنى وجوب العمل من عوارض الخطا وليس من عوارض السنه، والا واحد شوي ونسال اذا كان من عوارض السنه ترى شوي ونسال اننا كفر يصير او كذا ليش؟ يعني لانه اذا كان من عوارض السنه يعني مثل راح يصير السنة هل تثبت تعبدا الى ان عن عوارضها يعني هل يجب العمل بها او لا يجب العمل، ايش راح يصير؟ لا تقول ايش بالنظر يعني ترى تشكك على ان السنة يجب العمل بها، هو من عوارض الخبر الذي يحكي السنة يعني الخبر مع انه لا نعلم بمطابقه للسنة هل يجب العمل بها ام تشك، هذا هو يونس السري يحكي عن السري فقط مثله. فأنتم مثلا أن يقول يجب العمل دي أو ما يجب العمل فوجوب العمل تعبدا وعدم يجب العمل حوار الخبر فإن الخبر يقع الشك ويقع النزاع في أنه يجب العمل دي أو ما يجب العمل دي. وأما غسل السنة بمعنى قول الإمام أو تقريره أو فعله تقرير الإنسان يجب العمل دي وإلا أنت ليس بشيعي إن لم نقل بأنك ليس لموت فيعني معناه بعد شكك أن السنة هل يجب العمل بها أم لا يجب العمل فإن هو عدد لا يجب العمل بالسنة فطار من هوار بالخبر والخبر مطلوب هو أحد الأدلة فراح يصير بحث معين على عرض الأدلة هذا سنة على التقدير الأول إذا فسرنا السنة بلغة فإنه فعل تقديره والخبر عنا حافي أما إذا فسرنا السنة بالتفسير الثاني يعني فسرناه بالحاف والنحي أربع ذي إن شاء الله بس هل مقدار صار حكي دواهي أنا بجد الكلاب بصورة مختصرة حتى نطبق العبارة الصحيح أن علم الأصول لا يمكن الإشارة إليه باسم معين تفصيلي وإنما نشير إليه بعنوان إجماعي وهو في المتحدة عن مرعاك مسائل وليس من الصحيح تحديده بما ذكره القمي أو بما ذكره صاحب الفصول فإن كلا هذين التحديدين يرد عليه إشكال وما هو الإشكال وهو أن يقال بأنه يلزم أكثر المباحث الأصولية تخرج عن فهم أصولية لماذا؟ لأنه صار المفسر السنة بنفس قول الإمام وفعله تقريره ونجعل الخبر حافي وقلنا نقصر أن السنة الأعم من الحافي والمحي فإن فسرنا السنة بنفس قول الإمام وفعله تقريره فسوف مباحث الحجة يعني نقص حجة الخبر يخرج عن فهم أصولية لأنه حينما نحب الخبر حجة أو ليس بحجة أصلا ليس من أحد الأدلة الأربع أنا حافي نجعل نتكلم على التقدير يا أخي وعن على تقدير أن المراد من السنة ماذا تقولين أنه فعله تقدير أو تقرير قال بحث عن حجة الخبر ما رأيت البحث عنه عن عوارض أحد الأدلة الأربعة وإنما هو بحث عن عوارض الخبر والخبر من أحد الأدلة لأن يعني الخبر حافي للسنة مو نفس السنة نحن عم نتكلم على تقدير أنه السنة لم تقول لما أعطى الأرض الشيخ الأنصاري حاول أن يفعل الشيخ قال بأنه لا أفرض الخبر حافي للسنة مو نفس السنة لكن مع ذلك هذا البحث يكون من عوارض عن عوارض السنة أيضا ليش؟ لأنه لما نقول الخبر حجة يوم حجة معناه بعبارة أدق بالتحليل يعني أن السنة هل تثبت سنة يعني إيه هل تثبت في الخبر أو ما تثبت في الخبر الموضوع يعني راح يثبت السنة تثبت في الخبر أو ما تثبت أربعة حوارتنا السنة هل تثبت أو لا تثبت هكذا بس على إشكال الشيخ ويرد عليه أنه إن كان مقصودة من الثبوت الثبوت الحقيقي يعني السنة هل تثبت حقيقة بالخبر أو لا تثبت حقيقة بالخبر يعني هذا راح يصير بحث عنه عن وجود الموضوع يعني هل توجد حقيقة بالخبر أو لا بحث عن وجود الموضوع عدم وجوده بحث عن نقاط كان الثاني وبحث ماذا عن وجود الموضوع عن بحث عن نقاط كان الثاني ومن مسائل العلم من مبادئه وإن كان المقصود من الثبوت الثبوت التعبدي الثبوت التعبدي صحيح من مسائل الثاني الناقصة بحث فيه بحث عن عوارض الموضوع الثاني الثبوت التعبدي من عوارض من عوارض الخبر وليس من عوارض من عوارض السنة والخبر مو من السنة المطلوبة عم نتكلم على التقدير حتى لو التعبدي معه وجود العمل ووجود العمل إذا تثبت إيه الخبر؟ الخبر حينما نقول حجة أو من حجة يحسب بمعنى على أنه يجب عمل به تعبدا أو لا يحسب وليس من عوارض من حسب التعبدي من عوارض السنة وإلا يقول النحن أن تبتلع عن قول الإمام هل يبي عمل بها أم لا؟ وعم يتفق على أنه السنة يبي عمل بها أم لا بلا إشارة يبي عمل بها فالثبوت الحقيقي لا من عوارض وإنما بعد أن نقاط كامل كامل فيكون في مبادئ فالثبوت التعبدي وإن كان من عوارض لكنه من عوارض من عوارض الخبر وليس من عوارض السنة هذا كله على التقدير الأول في هذا من الموضوعات الكثيرة كيف سمعتنا لذلك يقول وقد انقدح يعني اتضح بذلك يعني بما ذكرناه بالآن من أنه ماذا موضوع ماذا الموضوع الملاد بالإشارة إليه باسم بعنوان معين انقدح أن الموضوع علم الأصول ما إلى اسم معين شجينه فتشن شيء هذا الإشارة الإجمالية هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة المتعددة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما ذكر صاحب القوانين أو كنا يرد عليه الإشتال ويحب الإشتال فرق صاحب ماذا الفصول قال بما هي هي ولا بما هي هي كما ذكر منه صاحب الفصول ليش هذا كلاهما باطل هم ذاك التحديد باطل هم هذا التحديد باطل يقول ضرورة هذا رد على أسئلة تحديدين أي ضرورة إيه؟ رد على أسئلة تحديدين ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة، من مسائل الأصول، من مسائل الأصول، من مسائله المهمة، مثل يا مسائله مثل ما حدث الخبر. ليس من عوارضها، يعني ليس من عوارض السنة. ليش؟ ليش مو من عوارض؟ من عوارض الأدلة الأربعة صار اشتباه. ليس من عوارضها، يعني ليس من عوارض الأدلة الأربعة. ليس من عوارضها. يقول وهو واضح، يعني ليس من عوارض على التقدير الأول. التقدير الأول شنو هو؟ يعني أن المراد من السنة نفس المعنى. وهو واضح، يعني أن البحث في غير واحد من مسائل المهمة ليس من عوارضها. واضح لو كان المراد بالسنة من الأدلة الأربعة، من الأدلة الأربعة، لو كان المراد من السنة بالسنة من الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم أرجع له تخفيف. كما هو مصلح في السنة وما عندي مالك ترى تشتبه به. الحمد لله رب العالمين.